بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله عز وجل في شرح هذا المتن المبارك في علم الصرف المشهور بمتن البناء. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الأفعال المنحصرة في هذه الأبواب. يعني لما فرغ هو رحمه الله من سرد هذه 35 بابا، وهذه الأبواب كلها منها ما هو ثلاثي ومنها ما هو رباعي، وسرد أنواع وأشكالها، هناك الثلاثي المجرد وهناك الثلاثي المزيد، ولما سرد الرباعي تكلم عن الرباعي المجرد وتكلم عن الرباعي الملحق بالرباعي وتكلم عن مزيد الرباعي. المهم سرد لك كل هذه الأبواب. لما فرغ منها أراد أن يقسم لك هذه الأفعال بتقسيم آخر، يعني باعتبار آخر. قال: أقسام الأفعال المنحصرة في هذه الأبواب. قال: ثم أعلم أن الفعل المنحصر في هذه الأبواب لا يخرج من هذه الأقسام الثمانية التي سيسردها. واحد: إما ثلاثي مجرد سالم، إما ثلاثي مجرد سالم نحو كرمة. كرمة الآن تصنيفه ثلاثي مجرد سالم. لماذا ثلاثي؟ أصلي ثلاثي ثلاثة أحرف. جميل. لماذا مجرد؟ حروف أصلية. جميل. لماذا سالم؟ سالم من التغيير أو سالم سلم من حروف العلة. واضح؟ سلمت حروفه الأصلية من حرف العلة، يعني ليس في فائه ولا عينه ولا لامه حرف علة. واضح؟ الثاني: وإما ثلاثي مجرد غير سالم نحو وعد. وعد ما تصنيفه؟ ثلاثي نعم، مجرد نعم، كل حروفه أصلية، لكن هل هو سالم؟ لا. لماذا؟ وجود حرف علة. أين؟ واو أول شيء. أي نعم، لكن بالتعبير الصرفي نقول توجد في فائه حرف علة. واضح؟ الثالث: وإما رباعي مجرد سالم نحو دحرجة. دحرجة رباعي لأنه أربعة أحرف، مجرد لأنه ليس فيه حرف زائد، كله أصلية. سالم ليس فيه حرف علة. الرابع: وإما رباعي مجرد غير سالم نحو وسوسة. وسوسة وسوسة رباعي أربعة أحرف، مجرد من الزيادة، ليس في حرف زائد، غير سالم. لماذا؟ لأن في فائه حرف علة وفي لامه الأولى حرف علة. وأيضا لأن عند الصرفيين كما سيتضح لنا إن شاء الله أن السالم أيضا ما سلم ليس فقط من حروف العلة، بل ما سلم أيضا من التضعيف، ونصب التضعيف التكرار. فهنا الواو تكررت أم لا؟ تكررت، هذا يسمى بالتضعيف، فهو لم يسلم من التضعيف، فهذا أيضا غير سالم. واضح؟ وسيأتي مزيد بيان لهذا. قال: وإما ثلاثي مزيد فيه سالم نحو أكرم. أكرم ثلاثي مزيد، ليس ثلاثيا، هو ثلاثي مزيد، مزيد فيه، زيد فيه كم حرف؟ حرف واحد وهو الهمزة، أما بقية حروف الثلاثة أصلية. إذن هو إذا نظرنا إلى الكاف والراء والميم فهو هذه الحروف أصلية، ولكنه لا نقول ثلاثي مجرد لأنه لم يتجرد من الزيادة، بل زيدت فيه همزة، لذلك هذا يسمى ثلاثي مزيد فيه. يعني أصله كان ثلاثيا، أصله كان كروما ثلاثيا، ثم زيدت فيه الهمزة فصار أكرم. إذن تصنيفه أكرم تصنيفه ثلاثي، أي ثلاثي الأصل، مزيد فيه، ماذا زيدت فيه؟ همزة. سالم من حروف العلة. لماذا؟ لأن فاءه وعينه ولامه صغيرة. لا. سلمت من حروف العلة. الفاء والعين واللام سلمت من حروف العلة. واضح؟ السادس: وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم. وإما ثلاثي مزيد فيه غير سالم نحو أوعد. هذا ما تصنيفه؟ ثلاثي مجرد أم ثلاثي مزيد فيه؟ مزيد فيه. ماذا زيد فيه؟ الهمزة. غير سالم لماذا؟ لأن فاءه في حرف. أحسنت. لأن فاءه في حرف الله. السابع: وإما رباعي مزيد فيه سالم نحو تدحرج. تدحرج هل هو رباعي مجرد؟ لا. زيدت فيه ماذا؟ حرف. ما هو؟ التاء. هل هو سالم أم غير سالم؟ سالم. لأن حروفه الأصلية سلمت من حرف العلة. الثامن والأخير: وإما رباعي مزيد فيه غير سالم نحو توسوس. توسوس هذا رباعي مزيد فيه، يعني رباعي الأصلي، فأصله وسوس، زيدت فيه التاء فصار توسوس. إذا نصنفه رباعي مزيد فيه. ماذا زيدت فيه؟ التاء. غير سالم لماذا؟ لم تسلم حروفه من لم تسلم فاؤه من حرف العلة وكذلك لامه الأولى. قال: ويقال لهذه الأقسام الأقسام الثمانية، تسمى هذه عند الصرفيين بالأقسام الثمانية. واضح؟ ثم قال: أنواع الأفعال. واعلم أن كل فعل، الآن هذا تقسيم أيضا باعتبار آخر. قال: واعلم أن كل فعل إما صحيح وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة، هذا ماذا يسمى؟ صحيح. وذكر غير واحد من الشراح أن المصنف رحمه الله لا يفرق بين الصحيح وبين بين الصحيح الذي قلنا عنه قبل قليل ما ليس فيه حرفه في فائه ولا عينه ولا لامه حرف علة، ماذا نسميه؟ هذا سالم. سالم. وهنا قال الصحيح هو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف علة. إذن هو لا يفرق بين السالم والصحيح. أحسنت. المصنف لا يفرق بين الصحيح وبين السالم. نعم، عنده بنفس المعنى. هذه مسألة خلافية لا نريد أن نتعرض لها هنا، سنتعرض لها إن شاء الله في الشرح الموسع. قال: إما صحيح وهو الذي ليس في مقابلة فائه وعينه ولامه حرف من حروف العلة. طيب، إذن مثل ماذا ضرب؟ ضرب صحيح ولا لا؟ صحيح، لأنه ليس في فائه ولا عينه ولا لامه حرف من حروف العلة. لكن ما هي حروف العلة عند المصنف؟ ما هي حروف العلة؟ قال: وهي الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف. الذي يسلم من هذه الأمور فهو سالم، وصحيح. والذي أو صحيح عند المصنف، والذي فيه واحد من هذه الأمور فهو غير سالم أو غير صحيح. طيب، مثلا وعد هذا غير صحيح، صح؟ طيب، مثلا يسر هذا غير صحيح لوجود الياء. طيب، مثلا دعا هذا غير صحيح لوجود الألف في آخره. الهمزة مثل سأل، عينه همزة، هذا غير صحيح، هذا مهموز وسنعرفه إن شاء الله. والتضعيف مثل وسوسة بوجود حرفين، لأنه تكرر فيه حرف، يعني صار تضعيف يعني تكرار، ضعفنا الواو يعني كررناها، فهذا أيضا غير صحيح وغير سالم. واضح؟ نحو ماذا؟ نصر. نصر الآن عند المصنف صحيح، بعبارة أخرى سالم. لماذا؟ لأنه ليس فيه واو ولا ياء ولا ألف، يعني ليس فيه حروف علة، وليس فيه أيضا همزة، وليس فيه تضعيف، ليس فيه ليس فاؤه وعينه ولامه سلمت من هذه الأمور كلها. واضح؟ فالنظر أين؟ النظر للفاء والعين واللام. واضح؟ النظر للفاء والعين واللام. لذلك قبل قليل حكم المصنف على أكرم بأنه سالم، مع وجود حرف العلة فيه. صح، مع وجود الهمزة في أوله. صح ولا لماذا؟ ليس أصلية. لأن أيوة أحسنت، زائدة. وإنما نحن لا ننظر إلى الزائد، وإنما ننظر إلى الأصلي، وهو وهي التي تقابل الفاء والعين واللام. طيب، وهي الواو والياء والألف والهمزة والتضعيف، نحو نصارى، فنصر هذا فعل سالم، بعبارة أخرى فعل صحيح. هذا القسم الأول. قسم الثاني، وإما مثال. ما هو المثال؟ المثال هذا هذه مصطلح صرفي. طيب. نحن نعرف مثال، مثال أقول لك مثلا ما مثل ما مثال الفاعل، تقول قام، قام زيد، هذا مثال على إيش؟ فاعل. على الفاعل. هنا انسى هذا الأمر تماما، هذا مصطلح صرفي. مصطلح الصرفيون على تسمية الفعل الذي في أو الذي في فائه حرف علة يسمونه مثال. خلاص هذا تصطلح عندهم. طبعا له تعليلات عند الصرفيين لا نريد أن أدخل فيها الآن، لكن الآن في هذه المرحلة يكفينا الطالب يحفظ فقط هذه المصطلحات. هم يقولون أنه سمي مثالا لأنه يماثل ويشابه الصحيح. نعم. طيب، يشابهه في تقبل الحركات. على كل حال، ما هو المثال عند الصرفيين عندما يقولون هذا فعل مثال؟ ما معنى مثال؟ قال وهو الذي يكون في مقابلة فائه حرف من حروف العلة. فإذا وجدت في الفاء حرف علة تقول هذا فعل إيش؟ مثال. مثال. واضح؟ نحو ماذا؟ وعد، هذا مثال ولا لا؟ مثال. لماذا؟ لأنه وجود حرف علة في أوله. أحسنت، لوجود حرف علة في فائه. ومثال آخر، يا سارة، يا سارة، وجود حرف علة في فائه، وجود حرف علة في فائه وهي الياء. واضح هذا؟ وهم، ووضع، نفس الشيء، وإلى آخره نفس الشيء. طيب، الثالث، وإما أجوف. ما هو الأجوف عند الصرفيين؟ هو الذي يكون في عينه حرف علة. إذن إذا كان حرف العلة في الفاء يسمونه مثال، إذا كان حرف العلة في العين يسمونه أجوف، إذا كان حرف العلة في اللام يسمونه ناقص. واضح؟ هذه مصطلحات إيش؟ صرفية. مصطلحات صرفية. وإما أجوف، وهو الذي يكون في مقابلة عينه حرف من حروف العلة، نحو قال وكال، كال يكيل، وقال يقول. قال في وسطه حرف علة، هذه الألف التي في الوسط أصلها واو، والألف حرف علة وأصل الألف واو، أصله قاوالا، قاوالا. واضح؟ بدليل أنك تقول في المضارع إيش؟ قاقيلة. في المضارع، مضارع يقول، يقول. رجعت ماذا؟ رجعت الواو. طيب، على كل حال تعرف بهذه الطريقة. نعم، بالمضارع يعرف الأصل. إذن قال وسطه حرف علة ولا لا؟ فهذا نحكم عليه بأنه أجوف. كال أجوف، وإذا كالوهم أو وزنوهم، كال في الميزان، هذا وسطه حرف علة، فنقول هذا أيضا نكتل. وكيل نفس الشيء، نكتل أرسل معه نكتل، والآن أخذ كيل بعير، من نفس المادة. نفس المادة. نعم، واضح هذا؟ قال وكال. الرابع، وإما ناقص، وهو الذي يكون في مقابلة لامه حرف من حروف العلة، نحو ماذا؟ نحو غزا ورما. واضح؟ فغزا لامه حرف علة، فهذا نقول عنه ناقص. رما لامه حرف علة، نقول عنه ناقص. واضح؟ طيب، رما ما أصل هذه الألف؟ رما. نقول ننظر المضارع، جيب المضارع لرما، يرمي، يرمي. إذن أصل الألف إيش؟ يا. أحسنت، يا. غزا ما أصل الألف؟ ننظر للمضارع، ما مضارع غزا؟ أو. ما مضارع غزا؟ يغزو. إذن أصل الألف واو. واو. طيب، الخامس، قال وإما لفيف. ما هو اللفيف عند الصرفيين؟ وهو الذي يكون فيه حرفان من حروف العلة. الأجوف كم حرف؟ حرف واحد. المثال حرف واحد. الناقص حرف واحد. واحد. لكن لفيف لا. حرفان. الذي فيه حرفان من حروف العلة يسميه الصرفيون لفيف. وهو على قسمين. الأول اللفيف المقرون، مقرون، وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة، يعني حرفان جنب بعض. جنب بعض. فإذا كان الحرفان جنب بعض لا يفصل بينهما فاصل، لا يفصل بينهما فاصل، فهذا يقال له لفيف إيش؟ مقرون، يعني مقترنان، يعني مع بعض. واضح؟ مثل ماذا؟ نحو طوى. طوى الطاء حرف صحيح نعم. لكن الواو علة والألف علة اجتمعا ولا افترقا اجتمع. هذا يقال له لفيف مقرون. هذا تفنن يعني عند الصرفيين يعني ها؟ يعني بدل من أن يقول لك هذا فعل وعينه حرف علة ولامه حرف علة, بدل من أن يقول لك هذا كلام يقول لك هذا فعل لفيف مقرون. نعم. واضح. لفيف تغني عن قولك فيه حرفا, فيه حرفان من حروف العلة. العلة. ومقرون تغني عن قولك إنهما بجانب بعض مثلا. يعني هذه المصطلحات الهدف منها الاختصار. نعم. وبالنسبة للذي يدرس الصرف يجب أن يعني يثبت هذه الأمثلة المصطلحات لأن ستكون في كل الكتب. نعم. نعم. لأن سيجدها في كتب كثيرة يعني. واضح. مثلا الأجوف ما هو؟ الذي وسطه حرف علة. بدلا من أن يقول لك الذي قال عينه. الذي في الذي عينه حرف علة يقول لك هذا أجوف. انتهى الموضوع. واضح. هذه مصطلحات صرفية. الأول اللفيف المقرون وهو الذي يكون في مقابلة عينه ولامه حرفان من حروف العلة نحو طوى. والثاني اللفيف المفروق. ها كيف مفروق يعني؟ فرقة أي الحرف علة في مثل وسوسة. أحسنت. يعني مفترقان. مفترقان يعني ليس بجانب بعض بل بينهما فرق أو فاصل أو حاجز. نعم. وهو الذي يكون في مقابلة فائه ولامه حرفان من حروف العلة نحو وقى. وقى يقي. نعم. الفعل وقى هذا ماذا نصنفه؟ لفيف مفروق. مفروق. لماذا لفيف؟ فيه حرفا علة. لماذا مقرون؟ عفوا لماذا مفروق؟ لأنهم لم يكونوا مقرونين. لأنهم ليس مقترنين بل مفترقين. فالحرف العلة جاء في الفاء والحرف العلة لا. الثاني جاء في لا. اللام وبينهما فاصل وهو العين التي هي القاف. واضح هذا؟ فالواو جاءت في الأول واللام جاءت في الأخير والوسط بينهما حرف صحيح وهو القاف. السادس وإما مضاعف وهو المضاعف عند الصرفيين وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد. مثلا العين دال واللام دال. العين باء اللام باء. يجب يكون أوله لا يعني لا النظر ليس للفاء للعين واللام. للعين واللام أن يكون العين واللام من جنس واحد. نعم. مثلا نحو مد. مد أصله مادادا. هذا مضاعف ولا لا؟ لماذا قيل له مضاعف؟ لأن كررنا الدال. فيوجد في الدال حرف يوجد في العين نفس الحرف الموجود في اللام. هذا يقال له عند الصرفيين مضاعف. مد أصله مادادا. طيب كيف تحول من مدد إلى إلى مدة؟ ما الذي حصل فيه؟ قال المصنف حذفت حركة الدال الأولى. حذفت حركة الدال الأولى. ما هي حركة الدال الأولى؟ انظر الدال الأولى ماذا عليها؟ شدة. لا لا لا الثانية فتحة. الثانية فتحة. ليس مدة. لا تنظر لمدة انظر لمددة فتحة. إذن مددة فيها الدال الأولى فيها فتحة والدال الثانية أيضا فتحة. فيها فتحة. يقول العلماء علماء الصرف يقولون الذي حصل هو أن العرب حذفت الحركة في الدال الأولى. احذف الحركة فإذا حذفت الحركة ماذا صار؟ مدة. ماذا إذا حذف الحركة ماذا يصبح المكان؟ حرف واحد. ماذا يصبح مكانه من حركة؟ فتح. حذفنا الفتحة. طيب. إيش إيش إيش سكون. سكون. السكون هو عدم الحركة. إذن لما حذفنا الفتحة صار مكانه ماذا؟ السكون. ساكن ثم بعده متحرك. حذفت حركة الدال الأولى ثم ماذا حصل؟ ثم أضغمت في الدال الثانية. التي هي المنصوبة. لا. أضغمت في الدال الثانية. إذن ماذا حصل الآن؟ أدغمنا متحرك في ساكن أم أدغمنا ساكن في متحرك؟ ساكن. أحسنت. أدغمنا ساكن في متحرك. طبعا نحن الذين سكناه وإلا هو في الأصل كان إيش؟ كان متحركا. واضح؟ قال حذفت حركة الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية فصار الآن إيش؟ مدة. صار مدة. واضح؟ مرة أخرى مدة ما أصله؟ مدادة. ماذا فعلنا أول شيء؟ حذفنا حركة من أي دال؟ الأولى فسكنت. نعم. ثم أدغمناها في الدال الثانية. جميل. فصارت حركة فأصبحت مدة. فصارت مدة. واضح؟ وهذا ماذا يسمى هذه العملية؟ إدغام. يسمى بعملية الإدغام لذلك قال المصنف رحمه الله بعده: والإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر. هي قاعدة يعني أن الساكن في المتحرك. نعم نعم، وسنتكلم عنه الآن بالتفصيل. لما ذكر المصنف هذا، هذا الآن القسم السادس من أقسام من أنواع الفعل. النوع السادس من أنواع الفعل أن يكون مضاعفا، والمضاعف قد يكون فيه إدغام وقد لا يكون فيه إدغام. مثلا مد مضاعف وفي نفس الوقت مدغم، حسنت، لكن وسوسة مضاعف ولا لا؟ مضاعف. لكن مدغم؟ لا. أحسنت. إذن ليس كل مضاعف مدغما، واضح؟ ليس كل مضاعف مدغما. لما تكلم المصنف عن المضاعف وبين أن مد أصله مدد ثم تحول من مدد إلى مد كما بينا، هذا يسمى عن الصرفيين بالإدغام. فلما قال إن هذا إدغام ناسب أن يفصل قليلا في موضوع الإدغام، فقال رحمه الله: والإدغام، الإدغام في اللغة العربية هو الإدخال. تقول أدغمت اللجام في الفرس، يعني أدخلته، واضح؟ الإدغام ما هو عند الصرفيين؟ قال: إدخال أحد المتجانسين في الآخر. طبعا يعني في علم التجويد يبينون أن الإدغام هناك إدغام متجانسين وإدغام متقاربين. الصرفيون يركزون على إدغام المتجانسين كما فعل مصنف هنا، سنبين الآن ما معنى متجانسين، لكن الصرفيون أقول الصرفيون يركزون على إدغام المتجانسين ويهملون، لا يعني لا يركزون كثيرا على إدغام المتقاربين. لماذا؟ لأن هذا تكفل ببيانه علماء اللهو، لا التجويد، علماء التجويد. فهناك يبحثون بالتفصيل عن الإدغام المتجانسين وإدغام المتقاربين وما شابه ذلك، لكن هنا الصرفيون يركزون على إدغام المتجانسين. ما معنى متجانسين؟ متجانسين مثنى متجانس، والمتجانس هو المتماثل. متجانس يعني متماثل، يعني أن يكون كلاهما من حرف واحد. مثل إيش اللي قبل شوي؟ مددة. مددة الدال الثانية. مثل الدال الثانية، هذا يسمى إدغام ماذا؟ متجانسين، أي هما من جنس واحد. التجانس هو التماثل، واضح؟ قال: إدغام أحد المتجانسين في الآخر وهو على ثلاثة أنواع. الإدغام على ثلاثة أنواع، إدغام المتجانسين على ثلاثة أنواع. النوع الأول إدغام واجب، النوع الثاني إدغام جائز، النوع الثالث إدغام ممتنع. ثلاث أنواع، وبشرحنا لهذه الثلاثة نكون قد ختمنا الكتاب. النوع الأول واجب، يعني إدغام واجب، يعني لا يجوز لك أن تفك، لأن هو عندنا مصطلحان نحن: الإدغام وعكس الإدغام هو الفك. مثلا مد، هذا إيش؟ لا مد، هذا متجانس أو إدغام، هذا إدغام. لكن مدد هذا فك، واضح؟ طيب لم يمد هذا إدغام، لم يمدد هذا فك، واضح؟ فنحن الآن نبحث وجوب ماذا؟ الإدغام أم وجوب الفك؟ إدغام. وجوب الإدغام. قال: النوع الأول واجب وهو أن يكون الحرفان المتجانسان. ما معنى متجانسان؟ يعني متشابهان أو نعم، يعني متشابهان ومتماثلان. نعم. وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين. نعم. الأول متحرك والثاني متحرك. حينئذ يجب ماذا؟ يجب الإدغام، يجب الإدغام كما فعلنا قبل قليل في مدد. مدد حرفان متجانسان، الدال مماثلة لي الدال، وكلاهما إيش؟ متحرك. فما الحكم؟ وجوب الإدغام، وجوب الإدغام. قال: وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، مثل مدد، أو أن يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا. أن يكون الحرف الأول ساكنا كما فعلنا نحن أيضا في مدد، فحذفنا الحركة التي في الدال الأولى حتى يصبح ساكنا، لأن الإدغام لا يجب إلا في صورتين: إما أن يكون الاثنان متحركان بالأصالة، وإما أن يكون الأول متحركا لكن نحن نقوم بحذف الحركة، نحن نقوم بحذف الحركة. نعم. وسيمثل هو على الاثنين، سيمثل هو على الاثنين. مثال الأول يعني أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين. نحو مد، قلنا أصله مدد، فلذلك أوجبنا فيه الإدغام. الثاني يعني أن يكون الحرف الأول ساكنا، والحرف أن يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا. نعم. إذن أقول مرة أخرى، النوع الأول واجب، يعني إدغام واجب، وهذا ذكر تحته المصنف صورتين. الصورة الأولى وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين. إذا القاعدة تقول إذا كان الحرفان المتجانسان كلاهما متحرك فيجب عليك الإدغام، يجب عليك الإدغام. طبعا أنت لا تستطيع أن تدغم متحرك في متحرك. نعم. ماذا ستفعل؟ سكن الأول. أحسنت، تسقط. نعم. تسقط الحركة من الحرف الأول ثم تدغم. نعم. تسقط حتى يسكن. نعم. ثم تدغم. فمثلا قلنا مدد، تسقط الفتحة من الدال الأولى سكنت، ثم أضغمها في الدال الثانية فتقول مد، صح؟ طيب، قال أن يكون الحرفان متجانسان متحركين، أو أن يكون الحرف الأول ساكنا، يعني هو أصلا ساكن. نعم. ليس أنت الذي سكنته، هو أصلا ساكن، وهذا الحمد لله جاهز ومجهز، يعني هو أصلا جاءك ساكنا وما بعده متحرك، فهنا ما حكم الإدغام، واجب. فتدغم الساكن في المتحرك. أو أن يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا. لما جاء يمثل المصنف قال نحو مد يمد، هذا مد يمد يصلح للنوع الصورة الأولى، لأن مد أصلها مدد، أسقطنا الحركة من الأولى وأدغمنا. يمد أصله يمدد على وزن ينصر، يمدد على وزن ينصر. ماذا حصل؟ يمدد الدال الأولى ماذا عليها؟ سكون. لا، ما هي الحركة؟ أحسنت، عليها ضمة. الآن نحن قلنا ما تستطيع تدغم متحركين، لابد أن نتخلص من الحركة. قبل قليل ماذا فعلنا في الحركة؟ نقلناها أم حذفناها؟ أحسنت، في مدد حذفنا الحركة وتخلصنا منها وأسقطناها. الآن ماذا سنفعل في الحركة؟ لن نتخلص منها، لن نحذفها، وإنما ها لا سننقلها، سننقل هذه الضمة إلى الحرف الذي قبله. ما هو الحرف الذي قبله؟ الميم. الميم. ضع الضمة على الميم. نعم نعم نعم. يمد. أيوة. وضعنا الضمة على الميم. فلما نزعنا الضمة من الدال ووضعناها للميم، ماذا حصل للدال؟ أحسنت. سكنت الدال. لما سكنت الحمد لله الآن نستطيع أن ندغم. فندغم الساكن في المتحرك. فنقول يمد. من أين جاءت الضمة هذه التي على الميم؟ الحرف الأول. أيوة، جاءت من الدال الأولى. هذا يسمى عند الصرفيين إعلال بالنقل. إعلال بإيش؟ بالنقل. يعني ما معنى إعلال؟ يعني تغيير. طيب، يعني حصل فيه تغيير بالنقل، نقلنا الضمة التي على الدال نقلناها للميم، فصارت الكلمة هكذا يمد، يمد. واضح؟ طيب، لكن المصنف لم يمثل على الصورة الثانية، لأن في الكلمتين سواء كان في مد الماضي أو في يمد المضارع، في الصورتين الحرف كان متحركا أم ساكنا؟ متحرك. كان متحركا، نحن تصرفنا فيه وغيرنا فيه حتى يسكن، صح؟ هذا هو الصورة الأولى، وهو أن يكون الحرفان متجانسان متحركين. لكن الصورة الثانية وهو أن يكون الحرف الأول أصلا ساكنا والثاني متحركا، هذا لم يمثل له. مثاله هو المصدر، مصدر مد. ما هو مصدر مد؟ مدا. أيوة، نقول مد يمد مدا، مد دن دالان. الدال الأولى ساكنة بالأصالة جاهزة، واضح؟ فأدغمناها في الدال الثانية فصارت مدا. نعم. واضح هذا؟ مثل نصر ينصر نصرا. انظر نون نص، نصر ينصر نص، انظر الصاد، الصاد التي هي يعني العين ساكنة، ساكنة من الأصالة لأن هذا هو وزن المصدر. نصر ينصر نصرا، مدد يمدد مدا، هذا هو المفروض. فحصل فيه إدغام. حصل إدغام في الماضي، حصل إدغام في المضارع، وحصل إدغام أيضا في في في المصدر. والمصدر عينه ساكنة، أول الحرف المتجانس الأول ساكن بالأصالة، والحرف الثاني متحرك، فأدغمنا الساكن في المتحرك. الخلاصة، متى يجب عليك الإدغام؟ في صورتين. الصورة الأولى أن يكون الأول متحركا والثاني متحركا، فيجب عليك حينئذ أن تتخلص، أن تتخلص من الحركة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا. النوع الثاني إدغام جائز. إدغام إيش؟ جائز. وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا، والثاني والحرف الثاني ساكنا. العكس. أيوة العكس. أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا، والحرف الثاني ساكنا، لكن انتبه ليس أي سكون، ساكنا بسكون عارض. سكون عارض يعني ليس بسكون أصلي. نعم. شيء عابر. نعم. بمثل الشيء العابر. نعم. يعني ما معنى عارض؟ يعني غير لازم. نعم. غير لازم. ما مثاله؟ نحو لم يمد. لم هذه عند النحويين ماذا تفعل؟ حرفه إيش؟ حرف جزم. حرف جزم. ما هو علامة الجزم الأصلية؟ سكون. علامة الجزم الأصلية السكون. صح؟ طيب. إذن السكون الذي دخل على الفعل على الفعل المضارع يمد. طيب. هذا سكون. دعك من يمد. يضرب. حينما أجزمه أقول لم يضرب. صح؟ هذا السكون الذي دخل في يضرب، هل هو سكون لازم؟ لا. أم سكون عارض؟ عارض. عارض. بدليل أنك تقول يضرب. إيش جاءت؟ ضمة. لن يضرب فتحة. لم يضرب سكون. هذا سكون، لكن هذا السكون من جلبه؟ لم. هذا سكون أصلي فيه، هل هو لازم له أم عارض؟ عارض. هذا معنى السكون عارض. طيب، إذا هنا السكون الذي دخل على هذا الفعل هو سكون عارض. نقول قال المصنف لم يمد أصله هكذا، لم يمدد. لم يمدد. الدال التي السكون التي على الدال الثانية سكون أصلي، سكون لازم أم عارض؟ عارض. لماذا جاء؟ حرف الجزم. بسبب دخول حرف الجزم. ماذا حصل الآن؟ عندنا حرفان متجانسان متماثلان دالان، الأولى متحركة والثانية ساكنة بسكون عارض. فالقاعدة تقول حينئذ يجوز لك الإدغام ويجوز لك الفك. فلك أن تقول لم أنت مخير، لك أن تقول لم يمد. هذا إيش؟ سكون. لم يمد. لم يمد. يمد. هذا ماذا حصل الآن؟ إدغام. إدغام. لم يمدد. فك. أحسنت. أيهما الصحيح؟ يمدد. يمد. كلاهما صحيح. قلنا أنت بالخيار. لا لا لا. ما قلنا أنت بالخيار. كلاهما صحيح. لم يمدد. لم يمد. ومن يشاق. ومن يشاقق. يشاق هذا إيش؟ إدغام. يشاقق فك. جميل. القرآن استعمل الاثنين. قال رحمه الله فنقلت حركة الدال الأولى. ما هي حركة الدال الأولى في لم يمدد؟ الدال الأولى ماذا عليها؟ ضمة. ضمة. أنقل هذه الضمة إلى الحرف الذي قبله. من الحرف الذي قبله؟ ميم. ضع الضمة على الميم. تمام. ماذا صار؟ ماذا حصل الدال الآن؟ سكنت. لما سكنت وجاء بعدها متحرك، عفوا، سكنت وما بعدها أيضا ساكن، فحينئذ لا يجتمع ساكنان. نعم. فندغم الدال في الدال. نعم. قال فنقلت حركة الدال الأولى إلى ثاني. إلى الميم. لماذا؟ لأجل الإدغام. نعم. لأجل أن يحصل الإدغام، لأن لا نستطيع أن ندغم المتحرك، وإنما ندغم ماذا؟ الساكن. ثم حركت الدال الثانية بعد عملية الإدغام. لم يمد. الآن أنت قلت لم يمد. لم يمد. هذه الدال عبارة عن دالين. طيب الآن نريد أن نحرك هذه الدال، هل نقول لم يمد أم لم يمد أم لم يمد؟ كله جائز. كله جائز. قال ثم حركت الدال الثانية، الدال الثانية. نعم. التي جزمناها. نعم. وسكناها بسبب دخول لم الجازمة، ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر. بالفتح إيش نقول؟ لم يمد أو لم يمد أو لم يمد، كله جائز، لكن المصنف قدم الأقوى فالأقوى، فأقواها الفتح لأن الفتح حركة خفيفة، فلذلك هي أفضل وهي الأشهر. وبعدها يأتي في المرتبة الضم، تقول لم يمد ضمة بدون واو، وأضعفها الكسر، الكسر لكون سكونها عارضا كما قلنا هو عرض لها السكون بسبب دخول عليه الجازم عليه. ثم أضغمت الدال الأولى فيها فصار لم يمد بالإضغام، ويجوز لم يمدد، هذا ماذا يسمى؟ هذا سكون، لم يمدد فك، هذا يسمى بالفك، ويجوز لم يمدد بالفك، فككنا الإضغام ويسمى هذا الفك. نعم. النوع الثالث والأخير وبه نختم المبحث هذا، النوع الثالث ممتنع، يعني إضغام ممتنع، فإذا امتنع الإضغام ماذا يجب؟ فك. أحسنت، فيجب الفك، وهو أن يكون الأول من المتجانسين يعني متماثلين متحركا، والثاني ساكنا بسكون أصلي. أحسنت، ذاك سكون عارض، هذا سكون أصلي، يعني لا ينفك عنه، يعني لا يمكن يعني أن يتحرك. نحو ماذا؟ نحو مددت إلى مددنا. مددت ومددنا ما ضابطه؟ كل فعل اتصل به ضمير رافع متحرك. هذا الذي درسناه في النحو، ضمير رافع متحرك. فتقول مددت أنا، ومدد مخاطب كيف تقوله؟ مددت، ومخاطبة مددتي، تخاطب اثنين مددتما، تخاطب ذكور مددتم، تخاطب إناث مددتن. طيب وكذا في الغائب مددوا مثلا لا. لا لا النسوة مددنا. مددنا. إذن قوله مددت، مددتما، مددتم، مددت، وكذلك في النسوة مددنا، يمددنا، أمددنا في الأمر، وهكذا. هذا في مثل هذه الصورة ما ضابطه؟ كل فعل دخل عليه ضمير رفع إيش؟ ضمير رفع متحرك. إذا دخل على الفعل المضاعف ضمير رفع متحرك فحينئذ لا يجوز الإضغام ويجب عليك الفك. تقول مددت، شوف فككنا الإضغام، دال ودال، لم ندغم، لم ندغم الدال في الدال بل فككنا إلى مددنا، يعني من مددت مددت مددت إلى أن تصل إلى مددنا. مددنا فك والإضغام فك. ما حكم الفك هذا؟ واجب. ما حكم الإضغام؟ ممنوع. ممنوع. ممنوع. واضح. يعني لا يجوز أن تقول مدت، هل يجوز أن تقول مدت؟ ما يجوز. تضغم الدال في الدال وتأتي بالتاء تقول مدت، لا يجوز. سبحان الله، حتى يعني نطقا وسماعا غير مستساغة. السابع والأخير وبه نختم الكتاب، وإما مهموز. ما هو السابع هذا؟ اشتخر السابع الآن. هذا من أقسام الفعل. لا تنسى. يعني لا، ما معنى السابع؟ أقسام فعل سبع. طيب ما هو الأول؟ الأول الذي هو الصحيح. نعم صحيح. والثاني مثال. ثالث أجول. ثم ناقص. ثم لفيف. واللفيف نوعان. مضاعف. ثم مضاعف. نعم. وهنا استطرد، لما تكلم عن مضاعف استطرد وتكلم عن الإدغام. نعم. فرغ من المضاعف، انتقل السابع والأخير وهو المهموز. قال وإما مهموز وهو الذي يكون أحد حروفه الأصلية، شني أصلية يعني فاء أو عين أو لام، همزة. هو الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة. نحو أخذ فاؤه إيش؟ فاؤه همزة. أحسنت. سأل فاؤه همزة. لا سأل عينه. أيوة عينه همزة. قرأ لامه همزة. أحسنت. فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه يسمى مهموز الفاء، مهموز الفاء. وإن كانت في مقابلة عينه مهموز العين، يسمى مهموز العين. أي واضح. وإن كانت في مقابلة لامه يسمى مهموز اللام، يسمى مهموز اللام. ويقال لهذه الأقسام الأقسام السبعة يجمعها هذا البيت. صحيحست مثالست مضاعف لفيف ناقص مهموز أجوف. هذا بيت فارسي ليس باللغة العربية. وهذا انتقده بعض الشراح عليه، قال كيف تؤلف كتابا في اللغة العربية وتذكر بيتا فارسيا؟ لكن لعل عذره أنه كان فارسيا وكان يدرس هذا الكتاب لطلبة من الفرس، فلذلك كتب لهم هذا البيت حتى يسهل لهم حفظ هذه المصطلحات. صحيحست يقصد الصحيح، مثالست يعني المثال، والباقي واضح. واضح هذا؟ وبعض الشعراء جمع هذه الأقسام في بيت ظريف، بيت غزلي عندك في الحاشية، يقول فؤادي معتل وجسمي ناقص وحبي، هذا ليس وحي خطأ، حبي وحبي صحيح واشتياقي مضاعف وصدغاك مهموز وعيناك عندنا لفيفان مفروق ومقرون أجوف. واضح هذا؟ فؤادي معتل يعني في حرف علة، وهذا يقصد قلبه. وجسمي ناقص يعني صار ضعيفا بسبب الفراق. وحبي صحيح، حبي لك صحيح ليس بكذب. واشتياقي مضاعف يعني متكرر. وصدغاك الصدق هو هذا مهموز. وعيناك عندنا لفيفان، لأن يعني العينان اثنان، مفروق ومقرون أجوف إلى آخره. وبهذا نكون بحمد الله قد ختمنا هذا الكتاب المبارك المختصر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نشرحه لمن أراد المزيد. من أراد أن يكتفي بهذا فهذا خير مبارك، ولعل الله عز وجل ييسر لنا أن نعيد شرح الكتاب مرة أخرى بشكل أوسع، أو أن ننتقل إلى كتاب آخر أوسع من هذا الكتاب إن شاء الله. يعني سنشرحه في الأيام القادمة إن شاء الله، كتاب اللامية، لامية الأفعال في علم الصرف للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.